والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف أبو سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب الاحتجاج على الواقفة. سبق أن ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه بيان الحق من الكتاب والسنة وكلام ومن كلام الصحابة ومن كلام أئمة الهدى والنور في بيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه من صفاته وليس بمخلوق. ثم بعد ذلك ذكر قول الجهمية ومن وافقهم من معتزلة ورافضة وغيرهم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس من كلام الله سبحانه وتعالى، وبين وفصل رحمه الله بالدليل. ثم بعد ذلك ذكر الواقفة، والواقفة هم الذين توقفوا ولم يقولوا شيئا، لا بقول السلف ولا بقول من خالفهم، فتوقفوا في مسألة القرآن وقالوا لا نقول القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، توقفوا. والواقفة على قسمين، الواقفة قسمهم العلماء وصنفهم على صنفين وقسمين. القسم الأول من توقف ولم يقل الحق ولا خلافه، شاكا في الحق، شاكا في الحق. والصنف الثاني من توقف ولم يحدث قولا، وإنما توقف تورعا لأنهم نظروا ورأوا أن هذه المسألة لم يتكلم بها قرآن ولم تأتي بها سنة ولا تكلم بها الصحابة إلى غير ذلك، فتورعوا وتوقفوا. الفريق الأول من الواقفة الذين شكوا كفرهم العلماء، كفرهم العلماء وقالوا هؤلاء كفرة. والصنف الثاني الذين توقفوا تورعا بدعهم العلماء وقالوا هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة، لأن التورع مع معرفة الحق، وقد انتشرت البدعة والضلالة وقد أخذها كثير من الناس، كان ينبغي ألا يتورعوا، بل ينبغي أن يظهروا الحق، أن يظهروا الحق، لأن التورع وهذه الحال انتشار البدعة لا يجوز التوقف، بل الواجب هو النطق بالحق. وأما التورع في هذه الحالة فقد قال العلماء هذا تورع ممقوت، لا يجوز للإنسان إذا علم الحق وانتشر خلاف الحق والضلال بين الناس أن يتورع ويقول أنا أتوقف مع علمه بالحق. فلهذا العلماء بدعوهم وقالوا هؤلاء مبتدعة. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب الاحتجاج على الواقفة. قال أبو سعيد رحمه الله: ثم إن ناسا ممن كتبوا العلم، يعني كانوا حريصين على العلم وعلى السنة وعلى أخذ الحديث وتحديده. قال: ثم إن ناسا ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق. ما إعراب كلمة هو؟ ها؟ مخلوق هو، ما إعرابه؟ ها؟ ما إعرابه؟ من يقول؟ ها؟ ها؟ من نطق؟ ها؟ عندك؟ ها؟ نائب فاعل، نائب فاعل لأن مخلوق اسم مفعول. هذا قول. القول الثاني، القول الثاني قيل نائب فاعل وقيل ها فوز. لا تمام، هو نائب فاعل لأن مخلوق اسم مفعول، لكن بقي قول آخر. ها لا ما في، ما هو مفعول به، ولكنه توكيد، توكيد للضمير في مخلوق. القرآن، القرآن أو هل القرآن مخلوق هو؟ اعربها، اعرب، اعرب الجملة. هل القرآن مخلوق هو؟ أيوة. هل القرآن، القرآن مبتدأ، مخلوق خبر، هو توكيد. هذا القول الثاني، أنه هو توكيد للضمير المستتر في مخلوق. ايه ايه يكون مبتدأ مؤخر. الآن أنت أعرفتها تمام. هل القرآن مخلوق هو؟ لا لا، أنت انظر إلى التقدير. قال وقفوا في القرآن فقالوا لا نقول مخلوق هو، لا نقول القرآن مخلوق هو. مخلوق يكون خبر لمبتدأ محذوف، تقديره القرآن مخلوق هو. طيب، قال ولا غير مخلوق، ومع وقفهم هذا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم. يعني توقفوا ثم نسبوا أهل الحق الذين خالفوهم وردوا على الجهمية وأثبتوا أن القرآن كلام الله، نسبوهم إلى البدعة. قال وقال بأحد هذين القولين، فقلنا لهذه العصابة أما قولكم مبتدع فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوه، لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق، فيكون من خالفهم مبتدعة عندكم، والبدعة أمرها شديد. التبديع أمر شديد، وهكذا التكفير والتفسيق إلى غير ذلك. هذه الأمور تحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة. فأهل السنة والجماعة يقولون التكفير والتبديع والتفسيق من الأمور التوقيفية، يعني لا بد فيها من دليل. من فعل شيئا لا نقول هو كافر ولا مبتدع ولا فاسق إلا بدليل في تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره. فهذه الأمور لا يتعجل بها أحد، لا يتعجل بها أحد، بل لا بد من التأني والنظر. قال والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا، أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا. وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه، ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطأوه، ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت، فمن أسفه في مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول لا ندري أهو كما قالوا أم ليس كذلك، ولا يأمن في مذهبه أن يكون أحد الفريقين أصابوا الحق والسنة فسماهم مبتدعة، ولا يأمن في دعواه أن يكون الحق باطلا والسنة بدعة. هذا ضلال بين وجهل غير صغير. وأما قولكم لا ندري مخلوق هو أم غير مخلوق، فإن كان ذلك منكم قلة، فإن كان ذلك منكم قلة علم به وفهم، فإن بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل عليه الكتاب والسنة،

أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما، فلا يقال كذلك كلام الله من ذلك، لأن الكلام صفة من صفات الله. قال: لأن الخلق ليس من الله، أي ليس من ذات الله، بل هو شيء منفصل، ولا من صفاته، وكلامه صفته ومنه خرج، فلا يضاف إلى الله من الكلام إلا ما تكلم به. ولو جاز أن ينسب كلام مخلوق إلى الله فيكون لله كلاما وصفة، كما يضاف إليه بيت الله وعبد الله، لجاز أن تقول كل ما يتكلم به آناء الليل والنهار من حق أو باطل أو شعر أو غناء أو نوع كلام الله. فما فضل القرآن في هذا القياس على سائر كلام المخلوقين إن كان كله ينسب إلى الله ويقام لله صفة وكلاما في دعواكم؟ فهذا ضلال بين، مع أن قد كفينا مؤنة النظر بما في كتاب الله من البيان وفي الأثر من البرهان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أبو سعيد رحمه الله: احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة، وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا إن ناسا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قلة البصر، هذا كلام الدارمي، الذين عرفناهم، هذه جملة اعتراضية، الواقفة ليس معهم حجة إلا أن قالوا معنا أناس هم أهل الحديث ورواة الحديث قالوا بهذا القول فاتبعناهم. ثم بين الدارمي أن هؤلاء ليس عندهم كثير علم وليس عندهم بصر بالعلم. قال: إن ناسا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين، لا نقول بقول السلف بأنه ليس بمخلوق، ولا نقول بقول الجهمية أنه مخلوق. قال: وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم، لم يعرفوا مراد الجهمية. قال: لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها، لم يعرفوا حقيقتها، التأويل بمعنى الحقيقة. قال: ولم يبتلوا بها قبل ذلك فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا، فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم، مثل من سمينا مثل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وابن المبارك وعيسى بن يونس والقاسم الجزري وبقية بن الوليد والمعافى بن عمران ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية، لم يشكوا أنها كلمة كفر، القرآن مخلوق كلمة كفر، وأن القرآن نفس كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق. إذ رد الله على الوحيد، من هو الوحيد؟ ها تفضل، من هو الوحيد؟ ها؟ الوليد ابن المغيرة المخزومي. قال: إذ رد الله على الوحيد قوله إنه قول البشر وأطلاه عليه سقر، فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق، والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به، الحجة بالعلماء الذين عندهم نظر وعلم وبصر، ولا سيما عند الفتن وعند ظهور المحدثات، فالرجوع إلى أهل العلم الكبار، ولا يرجع إلى أهل العلم الذين ليس عندهم نظر، هم أهل علم ولهم كذلك المقام الرفيع عند أهل السنة، لكن الحجة تكون عند أهل البصر الذين يعرفون أهل البدع ويعرفون كذلك أهل المحدثات إلى غير ذلك، فالرجوع إليهم إلى الكبار وليس الرجوع إلى أي إنسان من أهل العلم. فهذا يكون من كلام الدارمي رحمة الله تعالى عليه لنا نورا وهدى نتبصر به، إذا حصلت الفتن نرجع إلى العلماء الكبار، إلى العلماء الكبار الذين ما من فتنة إلا وبينوا الحق والباطل فيها. فالرجوع إليهم لا نرجع إلى غيرهم، مع أن الغير لهم عندنا المقام المحمود، وعندنا كذلك لهم من الرفعة لأنهم سبقون بالعلم ولأنهم أعلم منا، لكن لا بد أن نرجع إلى من عنده البصر وعنده المعرفة بأحوال أهل البدع وكذلك بأحوال أهل الزيغ والضلال إلى غير ذلك. قال: والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به. وتعلق هؤلاء فيه، وتعلق هؤلاء فيه أي في الوقت، بإمساك أهل البصر، ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه، لم يلتفتوا إلى العلماء الكبار. قال: وعرف أصله، فقلنا لهم: إيكوا جبن هؤلاء الذين احتجبتم بهم من قلة بصر، فقد اكترع هؤلاء وصرحوا ببصر، يعني أهل السنة الكبار صرحوا بالحق، وهذا الحق كان ببصر وعلم، وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه، حتى أكثر من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم. قال رحمة الله تعالى عليه: باب الاحتجاج في إكثار الجهمية. سبق أن بين أن قول الجهمية باطل، ثم الآن عقد فصلا آخر وبابا آخر يبين فيه الأدلة على تكفير الجهمية، ويبين فيه أن العلماء والسلف إذا كفروا قوما أو رجلا لا يكفروه إلا عن كتاب وسنة وأثر، وليس التكفير عن هوى، وليس كذلك التفتيق والتبديع والتحذيب عن هوى، وإنما عن دليل وبيان. قال أبو سعيد رحمه الله: ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية، يعني مدافعا عن الجهمية، فقال لي: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار أهل القبلة؟ يعني جاء النهي من الكتاب والسنة بالتكفير والتفسيق والتبديع إلى غير ذلك، فهذا قول هذا المنافح. قال: وقد نهي عن إكفار أهل القبلة بكتاب ناطق تكفرونهم أم بأثر أم بإجماع؟ فقلت: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة؟ ليس من أهل القبلة، أهل القبلة هم المسلمون، سواء كان مبتدعا يعني صاحب بدعة ليست بمكفرة، أو كان صاحب دنيا، أو كان فاسقا فاجرا وهو يصلي ويقال له مسلم، فهؤلاء هم أهل القبلة، ومن باب أولى إدخال أهل السنة والجماعة. قال: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة؟ لأن بدعتهم مكفرة، فليسهم من أهل القبلة، وليسهم من الثلاثين والسبعين فرقة، لأن الثلاثة والسبعين فرقة الذين تخرج من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم على الإسلام، وأما الجهمية فليسوا من أهل الثلاثة والسبعين فرقة، وكذلك القدرية الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى، وهكذا الرافضة الذين يكفرون أو يفسقون أكثر الصحابة، ليسوا هؤلاء من الثلاثة والسبعين فرقة، بل هؤلاء كفرة خارجين عن الإسلام. قال: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور؟ أما الكتاب فما أخبر الله عز وجل عن مشركي قريش من تكذيبهم بالقرآن، فكان من أشد ما أخبر عنهم من التكذيب أنهم قالوا هو مخلوق، كما قالت الجهمية، سواء قال الوحيد وهو الوليد بن المغيرة المخزومي: إن هذا إلا قول البشر، أي القرآن، هذا قول البشر. قال: وهذا قول جهم، هذا قول جهم ابن صفوان زعيم الجهمية. قال: إن هذا إلا مخلوق، وكذلك قول من يقول بقوله، أي أتباعه وقول من قال إن هذا إلا إفك إن هذا إلا إفك افترى، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلق وافترى القرآن ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قول المشركين كذلك، وهو سواء مع القول الأول. قال وإن هذا إلا أساطير الأولين، أي القرآن، وإن هذا إلا اختلاق، أي افتراء. قال معناهم، أي معنى قول المشركين السابق في هذه الآيات الأربع أو هذه الآيات الخمس، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا يكون افتراه، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا اختلاق. خمس آيات، وهذا كله من أقاويل المشركين في القرآن. ما معناه؟ قال معناهم في جميع ذلك، ومعنى جهم، أي معنى قول جهم ومعنى قول المشركين هو واحد. قال في قوله يرجعان إلى أنه مخلوق ليس بينهما فيه من البون، أي الفرق، كغرز إبرة، ولك كقيس شعرة. قال فبهذا نكفرهم كما أكفر الله به أئمتهم من قريش. فقال سأصليه سقر، إذ قال إن هذا إلا قول البشر، لأن كل إفك وتقول وسحر واختلاق وقول البشر كله لا شك في شيء منه أنه مخلوق، فاتفق من الكفر بين الوليد بن المغيرة وجهم بن صفوان الكلمة والمراد في القرآن أنه مخلوق، فهذا الكتاب الناطق في إكفارهم. هذا هو الدليل من كتاب الله في تكفير جهم بن صفوان ومن قال بقوله، وذلك أن قول جهم هو قول المشركين، ليس ثم فرق، فالكل اتفقوا أن هذا القرآن ليس من كلام الله، وإنما هذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما الأثر فيه فما حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أما أنا، أي ابن عباس يخالف ما فعله علي بن أبي طالب فيحكي عن نفسه لو أنه جاء له بالزنادقة ماذا سيعمل بهم، لأن عليا رضي الله تعالى عنه أحرقهم. قال فأما أنا فلو كنت لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، عذاب الله هو النار، ولهذا نهينا أن نعذب بالنار، لأن الله سبحانه وتعالى هذا عذابه هو النار، وإنما من تزندق وارتد فالسيف والقتل ليس بالإحراق. هذا قول ابن عباس، وهو القول الصواب، وهو القول الصواب ما قاله ابن عباس، واحتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقد اجتهد ورأى أن الإحراق أنسب، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أن عليا رضي الله تعالى عنه رأى أن النهي بالتعذيب بالنار إنما هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، فاجتهد فأحرق أولئك الزنادقة. وهؤلاء الزنادقة كما جاءت في أخبار وآثار أخرى أنهم جاءوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين خرج من بيته فقالوا فسجدوا له، فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو، أي أنت الله، فحبسهم وطلب منهم الاستتابة والتوبة 3 أيام فأبوا، فبعد ذلك شق الأخاديد في الأرض وقذفهم في الأرض وأحرقهم، رضي الله تعالى عنه. فهذا اجتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو كان أنذاك أمير المؤمنين وهو الحاكم وولي أمرهم، فرأى أن ذلك هو الأنسب، وهو اجتهاد أخطأ فيه وله من الأجر رضي الله تعالى عنه. قال: زاد سليمان في حديث جرير: فبلغ عليا ما قال ابن عباس. علي بن أبي طالب بلغه قول ابن عباس بأنه انتقد عليه هذا الصنيع، وبلغه أنه كان القتل بالسيف هو الأولى بل هو الموافق والصواب. فماذا قال علي رضي الله تعالى عنه؟ قال: فبلغ عليا ما قال ابن عباس رضي الله عنهم، فقال، أي علي: ويح ابني أم الفضل. من هي أم الفضل؟ ها؟ من هي؟ هي أم، ما اسمها؟ ها؟ ها؟ لبابة، اسمها لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. قيل بأنها أسلمت من النساء بعد خديجة، وما صحة هذا القول؟ الأخ لبيب موجود؟ ها لبيب؟ طيب. قال: ويح ابن أم الفضل. وهذه الكلمة ويح ابن أم الفضل محتملة أن علي رضي الله تعالى عنه وافق ابن عباس، ومحتملة أنه لم يوافقه كما قال الحافظ. فقال: ويح ابن أم الفضل، إنه، أي ابن عباس، إنه لغواص على الهنات. والهنات يعني الأمور العظام والمحدثات من الأمور والأمور المعضلة، يقال لها الهنات. يعني يقول بأن ابن عباس جريء ويدخل في هذه الأمور، الأمور العظيمة المعضلة. وهذا أثر صحيح، وأصله في صحيح البخاري، أصله في صحيح البخاري. وأما أنه أحرق هؤلاء الذين سجدوا له، فقد رواها جماعة، منهم عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة وغيرهم، وجاءت بأسانيد صحيحة. قال أبو سعيد: فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة، وأظهر كفرا، وأقبح تأويلا لكتاب الله. ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم عليا، الذين قتلهم علي عليه السلام وحرقهم. يعني هؤلاء الجهمية جاءوا بأمور أفحش مما جاء به هؤلاء الزنادقة، فهذا قياس معتبر. فإذا كان هؤلاء الزنادقة الذين أحرقهم علي هم دون في الفحش والقبح من قول الجهمية، فمن باب أولى أن تقتل الجهمية. قال: فمضت السنة عن علي، فمضت السنة من علي وابن عباس رضي الله عنهم، قال عنهما وصوابه عنهما، في قتل الزنادقة لأنها كفر عندهما، وأنهم عندهما ممن بدل دين الله، وتأولا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يجب على رجل قتل في قول يقوله حتى يكون قوله ذلك كفرا، لا يجب فيما دون الكفر قتل إلا عقوبة فقط، فذلك الكتاب في إكثارهم وهذا الأثر. ونكفرهم أيضا بكفر مشهور، وهو تكذيبهم بنص الكتاب. كذبوا نص الكتاب من أن القرآن كلام الله. قال: أخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه، وادعت الجهمية أنه خلقه. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما، وقال هؤلاء لم يكلمه الله بنفسه، وإنما خلق الله كلاما في الهواء فكلمه الهواء. هكذا قالت هذه العصابة من الجهمية وغيرهم. وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلم موسى بنفسه. وقال هؤلاء لم يكلمه الله بنفسه ولم يسمع موسى نفس كلام الله، إنما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق. ففي دعواهم دعا مخلوق موسى، أي أن الذي كلم موسى ودعاه مخلوق من هواء أو من الشجرة أو من غير هذه المخلوقات، إلى ربوبيته، فقال إني أنا ربك فاخلع عليك. ولا شك أن هذا القول لا يقوله إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولو أن هذا القول خرج من الشجرة أو خرج من الهواء أو من مخلوق كما تقول الجهمية وتقول كذلك المبتدعة لكان هذا كفر، لكان هذا كفر. كيف مخلوق يقول هذا القول إني أنا ربك؟ فهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له موسى في دعواهم صدقت، ثم أتى فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق كما أجاب موسى في دعواهم، فما فرق بين موسى وفرعون؟ فرعون ادعى الربوبية وزعم أنه الرب وأنه الإله، وموسى على قول الجهمية يقول بأن هذه الشجرة أو هذا الهواء إلى غير ذلك هو الذي قال إني أنا ربك. إذن ليس ثم فرق. قال فما فرق بين موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر؟ إذن فأي كفر أوضح من هذا؟ وقال تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال هؤلاء ما قال لشيء قط قولا وكلاما كن فكان، ولا يقوله أبدا، ولم يخرج منه كلام، ولا يخرج ولا هو يقدر على الكلام في دعواهم. فالصنم في دعواهم والرحمن بمنزلة واحدة، الصنم لا يتكلم، والجهمية تقول بأن الرحمن لا يتكلم، إذن ما الفرق؟ قال بمنزلة واحدة في الكلام، فأي كفر أوضح من هذا؟ وقال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال يد الله فوق أيديهم، هذه الآيات فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. قال هؤلاء أي الجهمية ليس لله يد، هذا تكذيب للقرآن. قال وما خلق آدم بيده، وما خلق آدم بيديه، إنما يداه نعمتاه ورزقاه، فادعوا في يد الله أوحش مما ادعته اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود أثبتوا لله سبحانه وتعالى يدا، كما في هذه الآية قالت اليهود يد الله مغلولة. الجهمية قالوا لا، ليس لله يد. وقالت الجهمية يد الله مخلوقة لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها، وذاك محال في كلام العرب، فضلا أي النطق باليد بمعنى النعمة في هذه الآيات وبمعنى الرزق هذا محال في كلام العرب. قال فضلا أن يكون كفرا لأنه يستحيل أن يقال خلق آدم بنعمته، ويستحيل أن يقال في قول الله تبارك وتعالى بيدك الخير بنعمتك الخير، لأن الخير نفسه هو النعم، هو النعم نفسها. ومستحيل أن يقال في قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، نعمة الله فوق أيديهم، وإنما ذكرنا هاهنا اليد مع ذكر الأيدي في المبالغة بالأيدي، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ويستحيل أن يقال يداه مبسوطتان نعمتاه، فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان لا تحصى نعمه ولا تستدرك. فلذلك قلنا إن هذا التأويل محال من الكلام فضلا أن يكون كفرا. ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا صفة، إلا بتأويل ضلال، يؤولون هذه الأمور كلها بتأويلات وبكلام من عند أنفسهم. افتضحوا وتبينت عوراتهم، يقولون سمعه وبصره علمه، يقولون السمع والبصر بمعنى العلم، وهذا ضلال. قال وكلامه بمعنى واحد وهو بنفسه في كل مكان وفي كل بيت، أي الله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل بيت، هذا قول الجهمية، وفي كل بيت مغلق وصندوق مقفل قد أحاطت به في دعواهم حيطانها وأغلاقها وأقفالها، فإلى الله نبرأ. من إله هذه صفته، وهذا أيضا مذهب واضح في إكفارهم. ونكفرهم أيضا أنهم لا يدرون أين الله ولا يصفونه بأين، يقول لا يجوز للإنسان أن يقول أين الله، وهذا قول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله كما سيأتي. قال والله قد وصف نفسه بأين، ووصف به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يخافون ربه من فوقهم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ونحو هذا مما فيه الدلالة الواضحة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء على عرشه استوى. قال فهذا كله وصف بأين، ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأين، فقال للأمة السوداء أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية أين الله. والجهمية يقولون لا، ننزه الرب أن يقال أين، فصاروا هم أعلم بزعمهم من النبي صلى الله عليه وسلم وينزهون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينزه الله، هذا بزعم قولهم. والحديث في صحيح مسلم لكن ليس فيه أن الأمة سوداء، وإنما جاء هذا في أخبار خارج الصحيح. قال والجهمية تكفر به، أي تكفر من قال أين الله، وهذا أيضا من واضح كفرهم، والقرآن كله ينطق بالرد عليهم وهم يعلمون ذلك أو بعضهم، ولكن يكابرون ويغالطون الضعفاء، وقد علموا أنه ليس من حجة أنقضوا لدعواهم من القرآن غير أنهم لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلا، مخافة القتل والفضيحة، وهم عند أنفسهم بما وصف الله به فيه نفسه جاحدون. قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك منهم منصوصا مفسرا، ويقصدون أيضا بعبادتهم إلى إله تحت الأرض السفلى، ولهذا كان بشر ابن غياث المريسي المعتزلي إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، بظن أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا كفر وضلال. ويقصدون أيضا بعبادتهم إلى إله تحت الأرض السفلى وعلى ظهر الأرض العليا ودون السماء السابعة العليا، وإله المصلين من المؤمنين الذين يقصدون إليه بعبادتهم الرحمن الذي فوق السماء السابعة العليا وعلى عرشه العظيم استوى وله الأسماء الحسنى تبارك اسمه وتعالى، فأي كفر أوضح مما حكيناه عنهم من سوء مذاهبهم، ما زاد ماني وشمعلة الزندقان. ماني وهو ماني ابن فاتك، ماني ابن فاتك وهو زعيم تلك الفرقة التي يقال لها المانوية، فرقة ضالة كافرة يقال لها المانوية، يقولون الخير، يقولون النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فرقة المانوية. وهذه الفرقة أو هذا الرجل ماني بن فاتك كان يعيش بعد عيسى عليه السلام، وكان يؤمن بنبوة عيسى ويكفر بنبوة موسى عليهما الصلاة والسلام. وأما شمعلة هذا فما وجدنا له إلا أثر أثرا، وهذا الأثر فيه دلالة على أنه كان يعيش تقريبا في الدولة العباسية، في زمن الدولة العباسية، والله أعلم. قال أبو سعيد: فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة منصوصة في إكثار الجهمية باسمهم. يريد، هذه مكابرة منه، يريد من القرآن أو من السنة النص على أن الجهمية كفر، وهذا القول مكابرة، هذا القول مكابرة منه، وما بعد ذلك إلا أن يقول: هات لي الدليل على أن الجهم بن صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كافر أو نطق القرآن على ذلك. فهذه مكابرة منه، وإلا النظر أن ينظر إلى أعمال هذه الفرقة وينظر إلى معتقدات هذه الفرقة، فتكفر هذه الفرقة أو هذا الرجل بعد أن يعرض كلامه وأفعاله على الكتاب والسنة. قال: وهذا الذي رويت عن علي رضي الله عنه في الزنادقة، فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد، ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد، وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض، وإنما يشبه كل صنف وجنس بجنسهم وصنفهم، فقد كان ينزل بعض القرآن خاصا في شيء فيكون عاما في مثله وما أشبهه، فلم يظهر جهم وأصحاب جهم في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، فيروى عنهم فيها أثر منصوص مسمى، ولو كانوا بين أظهرهم، أي بين أظهر الصحابة، مظهرين آراءهم لقتلوا، كما قتل علي رضي الله عنه الزنادقة التي ظهرت في عصرهم، ولقتلوا كما قتل أهل الردة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ألا ترى أن القعدة ابن درهم الذي هو شيخ الجهم ابن صفوان أظهر بعض رأيه في زمن خالد القسري، وهو خالد بن عبد الله القسري، وهو أحد الأمراء، وكان كما ذكر الذهبي في كتابه الميزان يرى برأي النواصب. ومن هم النواصب؟ ها؟ الذين يعادون أهل البيت. قال: فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، فذبحه خالد بواسط يوم الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين، وسبق ذكر القصة بسندها. قال: لم يعبه به عائب ولم يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه، وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل كسبيل أهل الزندقة، وكما قتل علي رضي الله عنه من ظهر منهم في عصره وأحرقه، وأظهر بعضهم بالمدينة في عهد سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فأشاروا على والي المدينة يومئذ بقتله. ستأتي القصة بسندها. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.